لكن التملي في فعل الشر بتفكر تستكتر الخير على غرغا وتتحسر فيك ناس تملي في فعل الشر بتفكر تستكتر الخير على غيرك وتتحسر ومهما طال مكروه رب السماء أكبر. اسمع بقى العم هعمل ايه مكادي مش نفع اولاد نحرقوا الشمس النهار بنت الملك سعد الاسد ونعمل فتنه بينها وبين بدر وتسحب بجيش عليك تحطمه ويرجع لنا مجدنا اللي ما لحقناش نستمتع بيه المعتدين النار عم مجد الولد يوم بعد يوم قدره به وباله قدره كده في البلد قالوا خلاص ملنا مكان ولا لنا هبة كده في البلد احنا روح على شمس النهار بنت الملك سعد الأسد يلا شمس النهار بنت الملك سعد الأسد راحوا معانا شمس النهار قالوا الجايحنا جينا مظلومين طاردنا بدر الى عاملين اهو ورجاله الغدارين شمس النهار خد جل حنان وخدت كلامهم كده عن يقين قالت لهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مستحيل أرضى بظلم المظلومين من غير ما تتحرر الأمور بعثت رجال متسلحين دخلوا الديار نشروا الدمار وشردهم ناس آمنين في اللحظة دي كان بدري قال نادى الرجال المخلصين وقال قالوا ولدي جد وصد غدر المعتدي صلى على رسول الله وحياتي النبي عشان خاطر رسول الله شمس النهار تاني وحياتي النبي وحياتي صاحب الليلة وحياتي النبي شباب كفر الجمال ورجال كفر الجمال وكل اللي في كفر الجمال بيمس عليك يا بحر ومتى على كفر الجمال كلها وما تناموش يا بتوع كفر الجمال يا غابة واحنا غلابة يا عيني يا نادي الغلابة الدنيا غابة واحنا غلابة يا عيني يا بنادي الغلابة ذكروري قلل نورك مقلل ونسيني هلل والورد ظلل شوفوا الغرابة كفر الجمال ده انا قلبي مال وعشقت طاغا مدح وقال القلب قال من حظ طاغا ما يهمه مال شمس النجار خد الحنان وخد كلامهم كده عن يقين شمس النهار خد الحنان شمس النهار كان القناة وخد كلامه كده عن يقين قالت له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من غير ما تتحرى الأمور أخذت رجال مسلحين دفع دخلوا الديار نشروا الدمار وشردوا ناس آمنين والله. قاعدة شمس النهار وقاعدين بقى يعملوا لها المكياج اللي يليق بعظمتها ولسه بقى بنت صبية وصل الملك من أبوها وأبوها قبل ما يموت وصاها قال لها إذا جالك مظلوم اوعي ترديه إلا إذا نصرتيه على الظالم. فهي عايزة تنفذ أمر أبوها وصية أبوها. لقت الخمسة لوعوك العيال الأربعة جيبهم الحاج وقول لها يا جلالة الأميرة يا بنت سعد الأسد ملك الملوك وحام الضعفاء في خمسة برة يستغيثوا بجلالتك. قلت مين الخمسة؟ قالوا لها راجل ومعاه أربعة أقل منه في السن. قلت مين داغول؟ أول ما دخل عوكل وعياله اصطنعوا البكا. تيجي ايه؟ قالت لهم جايين ليه؟ قال لها ابوك الله يرحمه كان بينصف المظالم وبينصف الضعيف على الاول ما كانش يجي على الضعيف ابدا. قوموا انا على عقد ابويا. مالكم؟ لو كنا في أرضنا آمنين كنا في بيوتنا آمنين. افترى علينا شاب طايش اسمه بدر ابن موسى العامري طردنا من البلد وغددنا وخلعنا من رياسة القبيلة وخذها بالقوة. من غير ما تتحرى الامور قالت لقائد الجيش خد القوه وهات لي بدر العامري متكتف ازاي يجي على الضعف؟ مش حد يكون جاري ويشعر بالخوف. لازم انفذ ما وصاني بيه ابويا. ودخل الجيش انما بدر منه مظلوم ما اعتداش ربنا نصره على جيشه وهزم جيشه وطرد فر الجيش واللي انهزم ترك السلاح وتفرق الجيش بقدرة الله وبأن الحق مع بدر رغم قلة عدد الناس اللي معاه. وإذا ببدر برضه لما يوصل إلى حدوده تعز عليه نفسه يقول للنبي وصى على الجار وازاي انا اكون زيها؟ لازم اكون افضل منها هي امراه وانا رجل. واقف على حدود مملكتها وبعت لها رساله بتقول لي الرساله بقى اسمعوا صلاه النبي. فاحذري وتستر الأسباب. تلب المدى جشنا على الأبواب ياخد بطار الضعيف ويحط بالظالم وانت اعتديتي وصار الحق علي عام شمس النجار جيش جن غزب وبدأ يحطم غالألم شمس النهار جيش غنغزب وبدأ يحطم غالألم جمعت رجال المخلصين قالت لهم لأجل الحكام جمعت رجال المخلصين قالت لهم يا ابن الحكام صوروا عليا اعمل ايه من بعد جيشي من غدا صوروا عليا اعمل ايه من بعد جيشي من هذا النهار جيش غنهدم وبدا يحطم غالألم شمس النهار جيش غنهدم وبدا يحطم غالألم شمس النهار جيش غنهدم وبدا يحطم غالألم غزل وبدا يحطم غالألم وقعت رجالك المخلصين وقالت لهم يا أجل الحكم شو عليا أعمل إيه من بعد جيشي ما نادر شو عليا أعمل إيه عرفت بدري العامري وبدري ده انسان خطير عجبنا فيه حسن الديوار ما شفنا منه الا خير عجبنا فيه حسن الديوار ما شفنا منه الا خير عجبنا فيه حسن الديوار ما شفنا إلا خير قالت لهم مغروننا على الأمر ده وده اللي كان قالت لهم مغروننا على الأمر ده وده اللي كان لازم الدياب دمار لازم وحلول يا رجال من قبل ما يبان النهار ويعتدي على الأمنين والمملكة تبقى بدمار خدت رجال قلب مخلصين ومع غلتين من جبال أخدت رجال قلب مخلصين ومع غلتين من الجبال متحملين خيرات كتير وهدايا في غاية الجمال وفي وسطهم شمس النهار كالشمس في وضح النهار وكل من شافها يا عين يصير في غاية الاندغام صلى على رسول الله. فكرت انها تغزو خبيرة بني العامري لكن اللي حصل كان العكس. كان العكس. ايه اللي حصل؟ انهزمت هي. ودايما الحاكم لما ينهزم يلجأ الى شعب الى اهله الى جيش. فرجعت وجمعت الناس الكبار قالت لهم يا اهل الامر والشورى شوروا علي نعمل ايه واذا برجل من الناس الطيبين يقول ليه استعجلت ليه بالغربة تتحر الامور وخالفت بدر العامري وبدر ده انسان امير عرضنا فيه حسن الجوار ما شفنا منه الا خير قالت لهم اغروني ناس على الامر ده وهدى اللي كان وكان كلامهم في غرانين الشعر خلى قلبي لام يجي اللي خلاك حاربت الراجل قالت له خمسه ادعوا انهم مظالمين طيب اذا كانوا ناس ادعوا مش ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم فعلا انا غلطان ولازم اصلع غلطتي ابعثت 2000 من الجمال متحملين بالخيرات الكتير قول له ده حقك عندي حق الناس اللي انا دمرت بيوتهم واروح له بنفسي واطلب منه الرضا ومشى شمس النهار كالشمس في وضح النهار مرضتش يعاملني والله حلو والزين. وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المحصار وابتدى ابتدى ابتدى عاشق المختار. سيدي عثمان سيدي السادس ست عمرية وكل عم طيب والنبي من ثالث عفائية ست عمرية عارف من بعدك هيعملوا ايه كل بقى انك تعرفش بتون ده شاب وبطل وطبع حلو والزين واتدى اتدى اتدى اتدى المحصار واتدى اتدى اتدى اتدى المحصار. واه يا عيني اه يا عيني اه يا عيني نظرة يا ده الطرور نزيل في الرحب انا جيت نزيل من كسات الخمر الزين من كسات الخمر الزين من كسات الخمر الزين. هديت رجلجة هديت رجلجة طيب وراجل فين الجمال متحملين خيرات كتير في جدايا في غاية الجبال وفي وسطهم شمس النهار كالشمس في غاية النهار شمس النهار كالشمس في وضح النهار وصف شمس النهار كالشمس في وضح النهار وصف شمس النهار كالشمس في وضح النهار. وكل من شفها يا عين يصير في غاية الاندهار. والكل هلا بس بس حي حضرة العمدة حي حضرة العمدة النيابة النيابة عن حضرة العمدة لازم تروقوا يا حاج محمد شلها يا سيدي محمد الذكور العودة الناس فيه. لا تميل عن الجوى أين اليمين وأين ما وعدتني شمس النهار الى بدء في موكب حاشد جميل. اهل القبيله كلها كلتف حواليه وبغرهم منظرها. وبدر عمل ايه؟ رغم ان بغار الجناب جات كبير وصغير، لكن على بدر ابدا ما ظهر تاثير. نظر إلي فعجب، نظر إلي فعجب، نظر إلي فعجب. في أدب زاي وحلم كبير وقال مرحبا، حلت أمانة وخير قالت له سامحني على كل اللي فات يا مين، قالت له سامحني على كل اللي فات يا أمير. قال لا احنا اعتدينا عليك. قالت له أبدا. قال لا اعتديت علينا ليه؟ واحنا جيران والنبي وصى على سابع جار. قالت له خمسة جم من بلدك وطلبوا مني ان نعصرهم عليك وادعوا انك ظلمتهم. خمسة مين الخمسة؟ طريقة مكتفاهم وجايباهم معاهم اوكل وعياله الاربعة. وريني الخمسة دول. قالت له اهو مين؟ عمي سامحني يا ابن اخوي، الشيطان ملعون حط في قلوبنا الكراهيه، ده انا كنت بعطف عليك. فرد ابوه قال له يا ابني عطفت عليهم قبل منك، قدمت لهم الحسنه فاساءوا الي، عشان ما كنتش قفتل الناس دول ما رضيتش اقول على السر الدفين اللي له من عمرك 20 سنة في حياتي ببكي عليه، لكن ما رضيتش اقول شيء، ما رضيتش اقول الجاني مين. في ايه يابا؟ قال له عمك وعياله دول اشتركوا في قتل اخواتك العشرة، سحبوهم وجروهم الى غار كان في الصخرة منهارة، خلوهم ناموا جوه الغار وطبوا عليهم الصخرة واستعوضتهم عند الله، قلت اللهم عوضني عنهم خيرا. فجيت لي في المنام وبشرتني وقلت لي ان انا حكون ابنك، وجيت في صوري طفل والصوت صوت شاب، فقمت من نومي لقيت امك بتتعجب، وعرفت ان ربنا اراد بالمنام خير. قال له الله وساكت ليه يا ابو؟ ما قلتش للناس ليه؟ وقضيت عليكم. قلت اللي راح راح والحي ابقى للميت، محبتش اخلي الناس انفتن بمشكلة بينه وبين اخويا. يا ويل من كانت علته من قرايبه يموت ولو كان الطبيب حدا. طوقت امري الى الله وذلني عمك كتير لغايه ما ربنا اكرمني بيه ورددت كل اعتبار وبقى مجدك كويس. لكن مفيش بعد حرق الزرع جيره، كان عايزين يقتلوك كمان. خد قص منهم. قال له يابا انا دلوقتي بقيت حاكم ومبقاش خصم وحكم في الوقت نفسه. الكلمه كلمه الناس، كلمه الشعب. واذا بالناس يقولوا له احنا موافقين على امر ابوك ما دام هم ظلمه كده اقتلهم. قالوا اللي خان ارضنا ماله حدانا ديار. قالوا اللي خان ارضنا ماله حدانا ديار. للاسف ولا له حدانا سند ولا له كمان مقدار. زيك يا بابا. معلش بناتنا حالوا اللي خان ارضنا ماله حدانا ديار. ولا له حدانا سند ولا له كمان مقدار. ولا يستحق الحياة بعد اللي تم وصار النفذ الحكم بالإعدام على الأشرار. قالت له قبل ما تنفذ الحكم فيهم الخمسة ليه عندك رجاء؟ قال لها ايه الرجاء يا شمس النهار؟ هتشفعينهم يا سلاء؟ انا غلط وكنت جايبالك 2000 من الجمال. لا 2000 من جمال ده ما يكفوش شهامتك ورجولتك. مملكتي كلها وانا ملكك، ترضى بي اكون زوجك. احلى ما تتمناه المرأة زوج يكون فيه الصفات الحلم والاخلاق زيك. فرد ابوه قال له خدها يا ابني خدها يا ابني. فرحني بقى افضل السنين دي كلها ما فرحش مرة. دفوغة على بدري في فرحة في يوم نادي يا سلام. دفوغة على بدري في فرحة في يوم نادي يا سلام. والفرحة عم الجميع الخلق في الوادي يا سلام. وابوه وامه والام من فرحها في الساحة بتنادي بتقول يا رب السماء عوضتنا بغلام. كان في صفات الزعامة ملا حياتنا تمام. الحمد لك يا إلهي العرش يا غادي. يا سلام على جمعنا على جمعنا. الله أكبر. والرضا في حينا في حينا دايما حيكتر. يا سلام على جمعنا على جمعنا. الله أكبر. والرضا في حينا في حينا دايما حيكتر. Yeah.